فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أهشكر أم أكفر ليبلوني أشكر أم أكفر فلما رأيه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أهشكر أم أكفر ليبلوني أهشكر أم أكفر قال هذا من فضل ربي ليبلوني أهشكر أم أكفر فلما رئيه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ليبلوني أأشكر أم أكفر أم أكفر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وأوتينا العلم وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين كافرين كافرين قيل لها ادخل الصرح قيل لها ادخل الصرح قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها لجة وكشفت عن ساقيها فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير